بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. طيب، اليوم إن شاء الله نتحدث من الآية 67 من سورة البقرة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، قالوا أتتخذنا هزوا، قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. الآيات المشهورة اللي بتعرفوها، إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، معناته في قصة، في قصة في المسألة. هم متوجهين لموسى عليه السلام، قال إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. القصة واضح من قول الله سبحانه وتعالى: وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون، فقلنا اضربوه ببعضها، بعض ايش؟ التي ذبحت. شيك؟ إذن هو في الأصل القضية متعلقة، بحادثة قتل في بني إسرائيل. احنا مش نهتمش الآن نذكر القصة اللي بذكروها الآن في المسألة، مش بتهم كثير. في قتل، متوجهين لموسى عليه السلام في المسألة بالذات هاي. الآن إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، شو علاقة البقرة؟ الموضوع موضوع واحد مقتول، ويبدو متوجهين لموسى عليه السلام في مسألة القتيل والقاتل مجهول، شو علاقة البقرة بالموضوع؟ لذلك شو بادروا؟ قالوا أتتخذنا هزوا. طيب، إذن قضية أتتخذنا هزوا، لأنهم مش قادرين يربطوا بين موضوع المطروح واللي بيسألوا موسى عليه السلام في قتيل والناس بتدافع وممكن يؤدي إلى شر كبير بين الناس. طيب، وطالما النبي موجود عليه السلام نلجأ له، لجؤوا له، رجع لهم إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. لو أنتم كنتم موجودين، بس هو مش نبي، يعني اللي أمامكم مش نبي. لو أمامكم نبي أنتم بالنسبة لكم المسلمين مفهوم تصرفكم، لا وكلكم تذبحوا بقرة. شو نذبح بقرة؟ احنا الموضوعنا ايش علاقته هذا؟ طيب منيجي بعدين. إذن قالوا أتتخذنا هزوا، قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. نرجع لهذا إن شاء الله. هون بتلاحظوا أولا إنه ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. الجماعة مستعبدين، إرادة الله سبحانه وتعالى: ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض. إذن هي إرادة ربانية إنه الناس المستضعفين في ذل، في عبودية، في قتل، تمام؟ الآن اتجهت الإرادة الإلهية ونريد أن نمن على الذين، خلاص. طب هم غيروا ما بأنفسهم حتى يغير ما بهم الخالق؟ أبدا. لذلك تذكروا لما فسرنا الآيات إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا، هذا من الأعلى إلى الأدنى، أما من الأسفل إلى الأعلى بغير، مش بالضرورة يعني. هم شو كانوا غيروا يعني بني إسرائيل وهم تحت حكم الفراعنة؟ شو غيروا في إيش؟ في نفوسهم في إيش غيروا؟ لا، نريد أن نمن. لكن الله سبحانه وتعالى ضمن لك إذا ما غيرتش ما بتنزلش، مش إذا ما غيرتش بتطلعش، لا هذاك بتغير حالك للأحسن، هذه هذا الله يمن، والله يمن إنه أنت تبقى على حالك ولا تنزل إلى الأسوأ إذا ما غيرتش. الكلام عن المجتمعات طبعا، وإحنا سبق فسرنا هذه الآية وبينا المسألة. الآن نريد أن نمن، دققوا معي. الآن أبناء يعقوب عليه السلام، أبناء يعقوب عليه السلام جدهم مين؟ إسحاق عليه السلام، وجدهم مين كمان؟ إبراهيم عليه السلام، سلسلة ذهبية مش هيك؟ ذهبوا إلى مصر. أنتم بتتصوروا يعني ذهبوا إلى مصر بعقائد فاسدة ولا كانوا في صلاح؟ بشكل عام كانوا في صلاح، ممتاز. الآن كانوا في مصر وانقلبت الأوضاع، مش وقت نفصل كيف انقلبت الأوضاع في الشمال المصري، سيطروا الفراعنة اللي كانوا مطرودين للجنوب من قبل الملوك الرعاة الهكسوس، ردوا استردوا ملكهم، وجدوا بني إسرائيل موجودين. بني إسرائيل أيام الهكسوس كانوا معززين مكرمين، إيش صار الآن؟ صار في اضطهاد. ثم مضت سنين 100 200 300 400، هم بيقولوا 450 سنة بين دخولهم مصر أيام يعقوب عليه السلام ولما خرج فيهم موسى عليه السلام، تقريبا من 450 ل 500 سنة. خلال هذه الفترة مين اللي مسيطر ومهيمن؟ الفراعنة بعد استعادة حكمهم، لأنه هو يوسف عليه السلام كان لما كانوا الملوك الرعاة الهكسوس اللي هي كوشاسو بسموهم بيسيطروا على الشمال المصري، اللي هم ملوك البدو اللي كانوا جايين من سوريا الطبيعية ومحتلين الشمال المصري في مناطق معروفة، وأقاموا في مصر يقال 100 سنة ويقال 200 مش قضية، لكن زمن يوسف عليه السلام يوافق زمن الهكسوس، وكانوا الفراعنة كحكومة مش كشعب. يعني هاي قضية إنه مثلا أمة تحتل أمة، ما كانوش يزيلوهم من الوجود أو يطردوهم من ديارهم، لا خلاص الأمم تتفاعل مع الحاكم الجديد وخلاص. بس مين اللي يهرب وانتقل الحكم للجنوب؟ الملوك والزعامات، تمام؟ وهذا كان يحصل كثير. يعني لما الرومان احتلوا هذه البلاد، يعني شو عملوا في أهلها؟ ولا شيء. لما الفرس احتلوا هذه البلاد إلى مصر من إيران لمصر، ولا شيء. لما ذو القرنين احتل 333 قبل الميلاد، إيش عمل؟ ولا شيء. أما هاي الظنوش يعني زي إسرائيل يعني إنه جاي تحل محل، لا هذا ما كانش هيك يكون، ما كانش هيك يكون. المهم طيب 450 سنة 500 ما بتدري، وانت يعني حصل انقلاب في الموضوع، بس مش راح يكون أقل من 350 400 سنة، تمام؟ مين مهيمن؟ الفراعنة، عقائد كفرية وثنيات، تمام؟ هون ناس موحدين وجايين بعقائد سوية. مع الأيام شو صار؟ مين اللي غالبا على فكرة راح يسيطر؟ مهيمن، هو المهيمن. وبالتالي شوي شوي ايش بصير في عقائد الناس؟ بتنقلب. راح يبقى هناك ناس محافظين على، كيف مثلا العرب لما جاء الرسول صلى الله عليه وسلم، ما هم كانوا عادين اسماعيل عليه السلام، واخر 400 سنة صارت الانحرافات، اخر 400 سنة قبل مجيء الرسول صلى الله عليه وسلم صارت الانحرافات، وهي الانحرافات بتكون تدريجي بصيروا يتأثروا بالقوي، لأنه دائما القوي هو اللي يأثر، خصوصا الأمم القديمة. يعني اليوم لما صار في وعي والناس تعلمت، حتى لو كان قوي مش سهل يغيروا عقائدهم الناس اليوم، زمان أبدا المسألة سهلة. وزي ما تذكروا سبق قلنا لما الملك في بريطانيا هنري الثامن يعني تزعل هو والبابا، كان رجل مزواج، هو بيحب يتزوج كثير هذا هنري، فقال للبابا يسمح له، قال له بسمح لكش، في الكاثوليكية ما فيش أصلا هالكلام، فكانت بريطانيا وقتها كاثوليك، فقرر الملك هنري الثامن تصبح بروتستانت، خلاص وصارت الشعب لليوم بروتستانت ومتعصبين للبروتستانتية، تمام، خلاص الملك قرر انتهى الموضوع. اليوم الملوك تقرر يعني الناس بترد عليهم، في كثير من الصعاليك ممكن يردوا، لكن غالبية العظمى من الناس أبدا، لأنه صار في ثقافة ووعي. ودير بالكم لما الأمم يكون في عندها وعي صعب السيطرة عليها، وصعب مسح أدمغتها، وصعب حرفها في عقائدها، وإن كان سهل في سلوكيات مرات، يعني أسهل تغير في السلوكيات من أنك تغير في العقيدة، بس إذا قدرت تغير في السلوك بعدين بصير سهل تغير في العقيدة. فبدك ناس، بدك أنت، لا أنت بدك واحد بده يغير ناس لا الأسوأ في العقيدة، أول شيء يفسدهم أخلاقيا، بعدين يدخل عليهم في العقائد الفاسدة، بيكونوا جاهزين. ولذلك الشغل اللي بيشتغلوه غالبا المفسدين كيف؟ بيحاولوا يفسدوا الناس أخلاقيا وفي عاداتهم وتقاليدهم وتفاصيل وشرائعهم، وبعدين بيدخلوا في العقيدة، خلاص تصير سهلة المسألة. اليوم مش سهل، لا على الملك ولا على الطغاة، هذا ممكن يمشي على قطاعات من الناس اللي غالبا ثقافتها ضعيفة على فكرة، وعيها ضعيف، أو اللي يعني سهل تباع وتشترى بالمصالح، حتى لو واعي وحتى لو مثقف هو فاهم، ما هو هو بده المصلحة وهو بده الدنيا، ولأنه فاهم وبده الدنيا ماشي، هذا موضوع ثاني بصير. أما مش بتضحك عليه أنت، لا هو بيكون بيعتبر نفسه ضحك على الحاكم وعلى ومستفيد يعني من الموضوع، المنافقين يعني. المهم تغيروا في العقائد واضح، لكن أم موسى كانت على الحق، هاي بعد 400 سنة ملاحظين بقي فيه. ولذلك موسى عليه السلام كانوا يعتبروا الفراعنة كافر بدينهم قبل ما يبعث، طب منين ماخذ هالعقيدة معتبرينه كافر؟ وإحنا سبق قلنا دللوا أشوف إنه كانوا معتبرينه كافر بدينهم لموسى، كيف؟ وأنت أيوة، وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين. إذن كاين هو عارف فرعون إنه هذا كافر، كافر بدين فرعوني، طب وساكتين عليه ليش؟ كيف ساكتين عليه ليش؟ بجوز الطفل المدلع إذا صح التعبير لرمسيس الثاني، ما هو هذا من بتاعها فكرة الثاني، الابن هذا مش الأب، رمسيس اللي ربى والأب اللي لحق، عفوا كيف صارت؟ رمسيس اللي ربى ومن بتاعه اللي صار بينه وبينه مشكلة، ابن رمسيس، فهذا أصلا هو الابن المتبنى في مقابل الابن على فكرة، يعني هذا أصلا أنه هذا ابن القصر، هذا أصلا كافر بالعقيدة، مش قضية هذاك، أما إذا رعاع الناس يعني ممكن ندبرهم، أما إذا كان منا وفينا مش قضية. المهم بيحبوه، كانوا الله سبحانه وتعالى كان جاعل من يراه تقع محبته في نفسه، وألقيت عليك محبة مني، وألقيت عليك محبة مني، محبوب. ولذلك أجل فرعوني قال له دير بالك عم بتآمره، لأنه اللي بتآمر ما أظنش رمسيس، رمسيس حكم 67 سنة، 67 سنة جاء بعده من ابتاح حكم 5 إلى 10 سنوات، ما هي هاي مش تقديرات مش سهلة من ابتاح. فطبعا هذا كلام التدليل عليه سهل الآن مش وقته، بس سبق في بعض المحاضرات لمحنا للمسألة. فالآن لما تواجهوا، لذلك ما قالوش أنا ربيتك، شو قالوا؟ ألم نربك فينا، مش أنا، مش قالوا أنا ربيتك، ولا هي أصلا اللغة بين واحد مربي الثاني، هذه مش لغة الأب اللي تبنى يعني والمحبوب، هذا مش هيك. وأصلا يبدو لي لو كان رمسيس الموجود كان ما خرج موسى عليه السلام، لكن الابن اللي هو لاحظوا ابن وابن، أبصر شو كان يصير بينهم هم صغار، خصوصا أنو بطح الثاني مثلا ما هو مش صار عمر بن الخطاب على فكرة كان في الجاهلية من أقوى المصارعين في مكة، ما صرعوش إلا واحد أكبر من أصغر منه بعشر سنين، طب واحد أصغر منك بعشر سنين بصرعك مش هيك؟ ابن 40 وابن 30، اليوم ابن 40 في الأولمبيات ما لوش دخل مش هيك؟ أنو هو بالكم اللي قدر أنه يصرعه لعمر بن الخطاب في الجاهلية؟ خالد بن الوليد. بس خالد بن الوليد، خالد هذا وأصغر 4 سنين كمان، مش قضية. وذلك حاولوا بعض التافهين يدخلوا في الموضوع، قال ليش يعني عمر ما كانش يحب خالد؟ لأنه خالد في الجاهلية، هي في الجاهلية، طب ما هو اللي كان قاتل أبوه نسيوه، تأنهم يتذكروا المباطحة. كيف بس التافهين كيف يخشوا على الموضوع؟ المهم فهون إذا عندك موسى ومن ابتاح، تمام. إذن بقي هاي في ناس أمه وهي كافر بالدين الفرعوني، وهم كانوا ملاحظين كمان. هاي في منين ماخذ موسى عليه السلام؟ بده يكون ماخذ من أمه، تمام. طيب الآن وممكن أخوه هارون كمان على نفس الطريقة وإلى آخره، يعني الجو. ولكن ممكن اللي بيظهر مين واللي بيظهرش مين، اللي كاتم عقيدته، ما أنتوا بتعرفوا في الفراعنة في ناس كانوا يكونوا كاتمين يكتموا إيمانه، مش موجود في من بكتم، في ناس بكتموا، في ناس لا، حسب موقعه، حسب موقعه بالضرر بالضررش تفاصيل من هذا القبيل. طيب لاحظوا سلسلة نبوة إبراهيم عليه السلام، إسحاق، يعقوب، وهي يوسف كمان، وهي تربية حق، تمام. ومشيوا، احنا بنقول تربية حق في اللغة العربية ولا حقها؟ حق، بنقولش حقها لغة. طيب الآن تمام، وإذا بهم منحرفين عبر 450 سنة، وصاروا بيعبدوا الآلهة الفراعنة، وهذا شيء متوقع. هم أصلا لو تركتهم لحالهم الناس بنحرفوا طول عمرهم. هاي اللي كانوا في سفينة نوح، شو صاروا فيما بعد؟ صار منهم عاد وثمود، وصار منهم قوم شعيب وقوم لوط. وإحنا اليوم بعد 1400 سنة أشكال وألوان، وبنقعد إذا بنعدد لكم الآن إشي عجيب، تمام. هذه إن الناس تنحرف في أسباب كثيرة. طب كيف لما يكون مهيمن الكفر؟ دققوها. كيف لما يكون مهيمن الكفر؟ الناس بتروح، بظل في ناس من هالماكنين محافظين، زي ما كان سلمان محافظ على الدين الحق حتى جاء الإسلام، تمام. ورقة كان، والأحناف اللي كانوا موجودين زي زيد أبو سعيد بشك إلى آخره، موجودين كله بظل موجود. وكثير مع فكرة من اللي كانوا على الحق في النصرانية ما عدناش نشوفهم، إلا فقط نشوف الفرق اللي انحرفت. ليش؟ لأنه اللي كانوا على الحق وكانوا كثار لما جاء الإسلام كلهم كانوا ينتظروا الإسلام ودخلوا، وهذه فيها قصة تفصيل في المسألة، دخلوا في الإسلام، عشان هيك ما عدناش نشوف إلا الفرق المنحرفة. طيب الآن أخرجهم موسى عليه السلام، ومش كلهم، ها، مش كل بني إسرائيل. الوهم اللي بيظنون الناس إنه كل بني إسرائيل خرجوا مع موسى، ليش أخوه يخرجوا؟ ما هم اللي آمنوا فيه قليل أصلا، كيف يعني كلهم يخرجوا؟ ففي ناس مستفيدين، وحتى لو كان عبيد ولو خدامين ولو إنه من المزرعة أو كذا، وممكن في منهم في الجيش، وممكن وممكن وممكن، وطبيب في أشكال وألوان، ما هم مش كلهم بيخرجوا. ما هو أصلا قارون كان من قوم موسى وغني، خصوصا الجواسيس بيكونوا أغنياء بصيروا لما مش هيك؟ على خوف من فرعون وملائهم، إذا في من ملائهم لصالح فرعون، أن يفتنهم فرعون، يعني في من ملائهم بوصلوا لفرعون، على خوف من فرعون ومين؟ وملائهم، أن يفتنهم فرعون، بس ملائهم بوصلوا زي الملأ اللي في المجتمعات اللي بيسموهم جواسيس وعملاء، بصيروا ملأ وبصيروا أغنياء وبيمتلقوا، تمام. فهون المهم ونريد أن نمن، لكن الناس اللي بيعيشوا على فكرة في ظل العبودية والنفاق والاستضعاف، هذول بيكونوا من الناحية الأخلاقية مهدرين، مهدر أخلاقهم يعني، تمام. ومشكلة إصلاحهم صعبة، يعني العزيز على فكرة والشحم واللي عايش في أجواء حرية وتفاصيل سهل، سهل هذا انه تصلحه انت في اخلاقه وبالتالي في عقيدته برضو او عقيدته بالتالي في اخلاقه. هذول مستعبدين مدة طويلة ذل وبيجوز اضطهاد وانتهاك اعراض وكله ماشي نعيش تمام. هذول كيف بدك تصلح انت الان؟ وبالتالي ما تستغربوش تستغربوش مسألة انه شفنا منهم ما شفنا من وصف القرآن وإذ يلا خرب بيتهم. شو هذا؟ شو هالبشر هاي؟ هذول لو موجودين عندنا اليوم ايش كل هاللي بنعمله؟ ما انتم مش عارفين الله رحيم يريد ان يمن وعارف هم وعارف الظروف اللي نشأوا فيها من الاستضعاف واستعباد وانتهاك اعراض وقتل وتشريد وفسدت اخلاقهم مساكين، مش مثل اللي بكون من فوق وبفسد. وبالتالي هذا الله الرحيم نريد ان نمن. طب كيف بده يمن؟ ومن اولها يعني من اولها بده يبطش فيهم. وين المن؟ كان خلينا عند الفراعنة. وين المن؟ خلينا عند الفراعنة. كان منظل مش هيك؟ لذلك ما لاحظتوا وإذ كم إذ أفكرهن فين تقريبا يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. الآية 47 يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. الآية 122 عجيب الآية نفسها. وسبق قلنا والآن بديش أخوض إنه هذه أكثر آية فيها ذم إلهم في القرآن والناس فهموها غلط. لا شو معنى الفضل أصلا اللي هو زيادة؟ عمره ما كان يعني إعطاءك زيادة في القوة أو في المال أو في أي شيء بيعني خيرية. هل كانت أمريكا مثلا في القرن العشرين كانت مفضلة ولكن قوم سفلة ومجرمين وقتلة وهم المفضلين في المال والقوة؟ تفضيل لا يعني إذا الخلط بين الأفضلية والخيرية، وهذه قضية احنا فصلنا فيها، بيخلطوا الناس بين أفضلية. وهذه الآية تذمهم بتقول لهم يا اللي ما بتستحوش قداش أعطيناكم ما أعطيناش الناس بتصلح وانتوا فاسدين. هذا ذم ولا مدح؟ هذا بفهموها بيأنبهم. وإذ نجيناكم وإذ استسقى وإذ قلتم تصوروا بيموتوا بس السبعين اللي بيصعقوا أرينا الله جهرة صعقوا، الله سبحانه وتعالى استجاب لموسى أحياهم ثم بعثناكم من بعد موتكم. إيش كمان بعثوا من بعد الموت ورفع فوقهم الطور وخذوا الميثاق؟ شو هالدلال هذا؟ لا شو الدلال؟ لا ناس لما بتفتح صفحتهم قديش اضطهدوا وشو كانوا وفي أي بيئة نشأوا وتفاصيل. ما انت أصلا انت بتتعاطف مع مين؟ واحد مسكناه سارق، الكنا فقير والكنا أبوه من قبله سارق وإمه كذا معلمته على السرقة ما فتح عينيه إلا وسيده كمان لص، شو نعمل فيه هذا؟ تعال يا شاطر تعال تأخذهوش. فهمتوا؟ هذه إيش؟ أعطيهم أعطي طلع منهم داود وسليمان وآل عمران وعيسى ومريم وعصور زاهرة وإيمان. بعدين من أحفادهم نريد أن نمن تمام. هون ننبه لقضية مهمة. هذول ناس يعني دققوا معي، هذول ناس يعني جيناتهم جينات انحراف. كيف جينات انحراف؟ إبراهيم عليه السلام، إسحاق، يعقوب، يوسف، كله صلاح. لو في إشي جيني بيكونوا هم أصلح ناس. في يعني في أرقى من هيك؟ في أرقى من هالسلسلة الذهبية؟ ماشي، هذول أبنائهم. إذا جيني هذا جيني أبدا. أبدا. إذا جيني هم أول ناس يكونوا صالحين. هاي واحد. اثنين، طب كيف أبناء يعني سلسلة النبوة وبصير فيهم هيك 400 سنة وجايين الناس بعد 1400 سنة بيقولوا إحنا بنقرب للرسول، وبني إسرائيل اللي قال عنهم القرآن هذول بيقربوا لإبراهيم ولا إسحاق ولا يعقوب ولا يوسف، وبعد 400 سنة بس. وفي ناس لحد اليوم شو بقول لك؟ أنا من نسل الرسول. إيش يعني؟ إيش يعني؟ ما إحنا شفنا من نسل الرسل. هاي الله تحدث على نسل الرسل، تحدث ولا ما تحدثش عن نسل الرسل؟ ومن حرفين هدول مين؟ هدول مين؟ إذن ما لها علاقة ابن مين أنت، ولا إلها علاقة بالجينات، إلها علاقة بظروف يبدو وتفاصيل، ظروف خارجية ظروف داخلية. يعني المستكبر هذا ما هذا منين جاب هاي؟ هاي من جوا، هذا عنده كبرة، منين جبتها؟ أخوك متواضع وانت متكبر، منين؟ منين جبتها؟ أمك متواضعة أصلا وأبوك متواضع، أنت منين جبتوا هذا؟ من البيئة يعني ولا إيش؟ بعدين متكبر عايش يا أخوي مرات. فهون إذن المسألة لها علاقة ملهاش. طب ولا إيش؟ طيب واليوم الإشي اللي بنوقع فيه إحنا وبنغلط فيه، كن كلنا بني إسرائيل صفاتهم واحد اثنين ثلاثة، بني إسرائيل، بني إسرائيل اللي صفاتهم هيك اللي ذكرهم القرآن ولا بشر؟ لا، الكلام عن بشر، تجربة بشرية، مش لأنهم أبناء إسرائيل. لأنهم إذا أبناء إسرائيل وأبناء يعقوب هذول يكونوا كويسين مثلا يعني؟ لا، هذا كل البشر، هذا كل البشر ممكن إذا تعرضت للظروف نفسها إلى آخره ينتج منهم نفس الشيء. ما نظلش نقول بني إسرائيل، ما نظلش نقول بني إسرائيل وإنه وكأنها جينات، وكأنها جينات وراثية مخذينها، وقلنا لو أخذوا جينات كان أخذوها عن الأبرار، تمام؟ إذن هذا المسألة لما ذكرها القرآن، لأنها شوفوا في كل العصور بدها تكون، في كل العصور بدها تكون، ويطلعوا ناس زي بني إسرائيل وأسفل كمان. من مين؟ من نسل محمد صلى الله عليه وسلم كمان ممكن، مثل ما كان من نسل إبراهيم، إذا كان بدهم يعني يتفضلوا على الناس بقضية نسل ومش نسل. وين هذا؟ ما كلهم نسل آدم نبي، وكلهم نسل نوح رسول، تمام؟ فهنا طيب، إذن هذا اللي ذكر في القرآن على فكرة اللي بظنون الناس، اللي بظنون الناس يعني تسجيل ضد بني إسرائيل. لا يا أخوي، هذا إشي بده يتكرر في أي أمة من الأمم، ولو كان آباءها أفضل ما كان، ولو كانوا من خير أمة أخرجت للناس. ما نظلش نبعد عن الموضوع ونظن إنه ناس هدول بني إسرائيل، لا، هاي تجربة بشرية ذكرها القرآن مشان تستفيد منها أنت. هذولك ماتوا، طب وهدول؟ طب أنا بدي أقول لكم، هذول الموجودين المتدينين منهم مش مستعدين يتلاعبوا زي ما تلاعب آبائهم. بتشوفوهم ولا لا؟ يوم السبت بصيروا يضربوا حجار على أي واحد بيمشي في الشارع سيارات ولا إشي، وبيطلعوا مظاهرات وبيأكلوا من الإسرائيليين قتل لأنه بدهم يحترموا السبت. أي يحترموا السبت مثلا؟ مثلا في إيش يعني؟ طب ولا هذول أحسن من آبائهم على فكرة اللي وصفهم القرآن، الموجودين حاليا المتدينين بقصد مش العلمانيين، أفضل من آبائهم. طيب وإيش كمان؟ وأسوأ كمان. كيف يعني أسوأ؟ طب لاحظوا الآن، جاء موسى عليه السلام، دققوا معي، وأخرجهم وعمل على إصلاحهم وعمل على إصلاحهم، ومن هون ومن هون ومن هون ومن هون ومن هون، وهاي شغلة البقرة نجيها، ومن هون ومن هون ومن هون ومن هون، عبين ما طلعت إيش؟ أمم يوشع بن نون دخل بالصالحين، وهم بزعموا في التوراة المحرفة إنه دخل بالطالحين، يعني قتلوا مجرمين هيك عندهم في سفر يشوع، وهو لا، رجل صالح واللي معاه صالحين، ودخلوا أقاموا الصلاح في الأرض وفي الأرض المباركة، ولما أفسدوا أخرجوا منها بصفتهم بني إسرائيل، بصفتهم مفسدين، لما فسدوا، تمام؟ وكان منهم كما قلنا عصور زاهرة وقمة، داود وسليمان وآل عمران وإلى آخره، وانت بتعرفوا زكريا وعيسى ومريم امرأة عمران، إشي راقي راقي جدا. ثم فسدوا، فأرسل الله سبحانه وتعالى عليهم أوش الأشوريين ثم البابليين، ونفوهم واستعبدوهم. وإذا القصة، دققوا معي، وإذا القصة نفسها بتتكرر، استعباد، هيو جروهم، طبعا قتلوا من قتلوا، الأشوريين في الدولة الشمالية والبابليين في الدولة الجنوبية 722 قبل الميلاد و586 قبل الميلاد، وأخذوهم، أخذوهم لبلاد العراق وإيران، تمام؟ وكانوا عبيد. بس العبيد على فكرة، العبيد المستعبدين قديما كان مرات يطلع منهم ناس فتحين، ناس أقوياء، ناس كذا، هذا يعمل لهم مراكز، لأنه السيد لما يشوف هذا قوي بده يا جندي، بده يا حارس كمان، وبده يا ضابط، ولما يشوفوا حكيم في الطب بقربه، وإذا بنتهم جميلة، إذا بنتهم جميلة الملك على طول بيجيب كل أهلها عنده، زي ما صار في ملك، ملك الفارسي برضه في الزواج من بنتهم، زي ما بيروا هم، كانت جميلة واستطاعت تتغير، وكيف إنه صار تعامله مع بني إسرائيل برضه مختلف المستعبدين نتيجة هالجميلة هاي. رجال يعني أمام الجميلة بهمهمش هاي بنت مين يعني. فهون حسبها جمالها بصير. فالمهم هيك رجال بشكل عام. طيب استعبدوا، رجعت القصة كمان مرة، في صالحين وفي بضل كذا، ولكن نتيجة من سيطر مين الآن؟ المستعبد، معناته صاروا يأخذوا من عقائد مين؟ المستعبدين. هاي القصة رجعت نفسها، بدأت في مصر الاستعباد، انتهت وين؟ وكله هون على فكرة، من هون لهناك، من هناك لهون، ومن هون لهناك، ومن هناك لهون. دققوا، تمام؟ استعبدوا، هناك صاروا يكتبوا، بدهم يتذكروا التوراة اللي لم يسمح لهم إطلاقا، لم يسمح لهم إطلاقا أن يأخذوا معهم إشي أصلا. سبوا، طبعا قتل قسم كبير منهم وانسبى بعد ما فسدوا في الأرض، تمام؟ بعد فترة يعني، ما أنا قلت 722، طب ما هو سليمان عليه السلام وفاة 935 وفاة، ما هو داود عليه السلام دخل القدس 1000 قبل الميلاد، سليمان توفي 935 قبل الميلاد. هون حصلت القصة لما صار شق الدولة، وبعد وفاة سليمان عليه السلام، و722 زالت إسرائيل 722 قبل الميلاد، و586 الثانية قبل الميلاد كلهم. على فكرة الأسباط 12، ورجع شوي منهم، ولما رجعوا عملوا على تهويد الناس في المنطقة، لذلك بدت من هون، بدت من هون قصة التهويد. في الأول كانت بني إسرائيل تساوي يهود، يهود تساوي بني إسرائيل، بعد هذا السبي لا، لأنه القلة اللي رجعت إلها علاقة بني إسرائيل، وأكثرية بني إسرائيل صاروا مع التاريخ مسلمين على فكرة، الغالبية الكاسحة من بني إسرائيل صاروا مسلمين، وهذا تحدثنا فيه. الآن بقي، الآن أصلا علماء الأجناس يقولون أنه عشر يهود العالم الآن فقط لهم انتماء ببني إسرائيل، عشر السابقين. الآن استعبدوا، بدوا يكتبوا التوراة من الذاكرة. فأنت بتستغرب أنه التوراة يعني اطبعها الطباعة العادية، بتطلع لها بقصدي، والعهد القديم كل ملحقاته، وحسبق قلنا أنها 37 كتاب، أول خمسة التوراة العهد القديم يعني، أول خمسة التوراة والباقي أسفار ثانية كتبت بعدين. هم بزعموا أنه التوراة كتبت في عهد موسى، وآخر كلام في التوراة مات موسى ودفن في المكان الفلاني ولا يعرف قبره حتى اليوم، دليل على أنه مش موسى البكتب، تمام؟ مش موسى البكتب، فهذا في آخر إشي في التوراة. بعدين ملحقاتها العهد القديم يعني اطبعها اليوم بالطريقة العادية 1500 صفحة، يا أخي بلاش 1000 صفحة، 1000 صفحة فيهاش ذكر لليوم الآخر مرة واحدة؟ فيش ذكر لليوم الآخر. مرة واحدة بس مرة بدنا احنا. فيش دين من الله وكاين ايام ابراهيم واسحاق واسماعيل وموسى وكذا اخر وبرضو زكريا ويحيى وفيش الله فيش يوم اخر. شو هو الدين بدون يوم اخر؟ شو هو الدين؟ طب كيف صار هذا؟ كيف صار هذا؟ كيف قدروا يعني؟ ايوة ايش الجو اللي هم كانوا يكتبوا فيه وهم عبيد، ولذلك كانوا يكتبوا بروح المستعبد المقهور اللي برضه بدأ يأخذ من عقائد وأخلاق الوثنيين، بدأ يكتب الصح وال يخلط من الذاكرة، تمام، وكتبوا التلمود كمان، لأنه في تلمود كتب هناك وتلمود كتب هون، التلمود الأورشليمي نسبة إلى القدس وتلمود بابلي، والتلمود مقدس عندهم أكثر من التوراة، التلمود اللي كتبوه هم حكماءهم مقدس أكثر من التوراة، بحيث ورد في التلمود من جذف على الله، أو بلاش نبدأ فيها من أولها. طبعا التلمود على فكرة ضخم جدا، لم يترجم منه إلا أجزاء بسيطة، وكلنا في نوعين، بابلي وأورشليمي زي ما بيقولوا، وهو كتاب مليء بضلالاتهم ومقدم على التوراة. من جذف يعني كذب على التوراة يغفر له، ومن جذف على التلمود لا يغفر، ومن جذف على الله يغفر له، ومن جذف على كبير حاخام لا يغفر له. اللي بيجذف على الله يعني بيكذب، يعني بيدعي وبيكذب يغفر له، جذف على كبير حاخام لا يغفر. في التلمود كتبوا توراة وكتبوا تلمود يعني مثلا سفر استر ما هي هاي اللي زوجها الملك اللي قلنا عليها الجميلة اللي رفعت من شأنهم، تمام، وصار يتعاطفوا معها استر. طيب الآن كتبوا مخلوط، كيف الخلطة اللي كانت لبني إسرائيل من دين آبائهم في مصر، من دين آبائهم أكيد مخدين من دين آبائهم، وخلطة فرعونية شفتوا شو عملوا في موسى عليه السلام، والقرآن قال لكم تفضلوا، مين اللي نتفضل؟ تجربة بشرية هيك قصتها، مش يعني قوم بعينهم، تمام، لأنه ممكن أكثر اللي قاعدين عندي يكونوا من بني إسرائيل اللي هون في المسجد نسلا، ندريش، وفي عائلات بنعرفها من قريب كانت يهودية، بدناش نذكرها بلاش يتحسسوا، مع أنه فيش تحسس يعني جدهم كويس وأسلم. المهم هون نفس الشيء، هناك شو صار؟ خلطة ثانية من اللي ماضي ومع الوثنيين وقهر وعبودية، ولذلك الكتابات ضد البشر والآخرين إشي عجيب في حقدهم على البشر، ولا هو موضوع شعب الله المختار منين مخترع هاي؟ لأنهم أذلوا تحت البساطير بصير في ردة فعل، أنا اللي اختارني الله وأنت اللي أصلا نجس في أصلك، تمام؟ وأنت اللي نجس في أصلك وأنا وكلهم أبوهم آدم، لكن الناس لحد اليوم بوقعوا في الكلام. ومين أكثر ناس هذول بتبجحوا بناس الفاسقين؟ أكثر ناس بتبجحوا بآبائهم الفاسقين اليوم، كيف تقول إحنا من عائلة كذا، إحنا أصلا أعوذ بالله لا بقربوا الناس هذولا، بقربوا لهمش، معناته افتح صفحتهم بيكونوا آبائهم ظلمة باطشين عاملين قائمين حاطين تفاصيل إلى آخره، بس بيطلع صالحين طبعا، وشفنا صالحين من هذولا، تمام، بعد ما يصير في وعي وفي تفاصيل وكذا آخره ويخرج من الجو. المهم فهذول اللي بتكون بتكبروا هذا بيكونوا غالبا معناته مسلفين، آبائهم مسلفة وعاشوا في هالجو هذا وشافوا حالهم. ولكن احنا نجد كمان من المسحوقين ما هو متكبر كردة فعل على ايش؟ على انه مسحوق برضو. فهدول فكتبوا وخلطوا وطلعوا خلطة اعوذ بالله من الشياطين، هذول برضو بدك تشتغل عليهم الآن. رجعوا رجعوا وصار الشغل شغل مين؟ أنبياء. طب العرب كانوا أحرار في الجزيرة العربية، فيش عبودية، في وثنية، فيش عبودية، في قيم، في أخلاق، شهامة، كلا استعبدكم حدا؟ أعوذ بالله. هو أصلا معركة ذي قار شو أساسها في الجاهلية؟ شو أساسها؟ واحد حط عنده أهله مشان يروح يقابل الملك، كان عارف حاله بدون يقتل، حط عائلته في حماية هذا العربي الزعيم العربي. فلما طلب الملك الفارسي مش هيك أو التابع يعني إنه أعوذ بالله ناس أمانة أنا هاي عندي إيش ولو ملوك ولو أباطرة، العرب ما بيقبلوا هالكلام. الجزيرة العربية مفتوحة وأحرار، شو يعني؟ شو يعني؟ بكفيهم بكفيهم يوسف إسماعيل، بكفي إسماعيل، لأن هذول في جو من الحرية، أخلاق، شهامة، قيم، انحرافات عقائدية. هو ليش بقتل بنته أصلا؟ لأنه صاحب قيم. كيف يعني؟ بكرة هاي تكبر وبعدين بيسبوها أعوذ بالله. شو هذا؟ شفتوا اختلطت هاي عزة النفس والكذا وقتلها بوعدها. شو دوافعه في وعدها؟ شو دوافعه؟ شرف شرف. إذن هاي جاهلية، هاي جاهلية. وهل تزني الحرة؟ مين اللي قالتها؟ هند حر. طب كل الحرات هناك بزنين في بلاد التانية، ها؟ والملك بتجوز أخته أصلاً كان في الفارس، ويتجوز بنته كمان في بلاد فارس الملك. أعوذ بالله. العربي بيقول لك يخرب بيتهم هذا الجاهلي، ها؟ فشو بلزمهم بالله هذول؟ أكم واحد بلزمهم؟ إسماعيل عليه السلام بعد 2400 سنة محمد صلى الله عليه وسلم. حتى يعني بدها تختم هي، حتى بدها تختم ما هي 2400 سنة، يعني آخر 400 انحرفوا، آخر 400 انحرفوا يعني هم، فهمتوا؟ لكن هذولك ما هو بنفس الموضوع. ما هو إسحاق أخو إسماعيل، إسحاق بيجي بعدين لحظ عليه السلام، يعقوب عليه السلام، يوسف والياس واليسع وداود وسليمان وزكريا ويحيى وكثير، مش وقته الآن نعد كله مشان هذول ولا ما انتو شفتوا موسى عليه السلام قديش اتغلب معهم عبين ما مضت سنين وماتوا أصلا هذولاك الكبار، تمام؟ عبين ما يشع بن نون دخل فيهم في الصالحين. طيب وهذول جايين من غاد، هذول هذول أخذوا شغلة أطول، هاي هذول المستعبدين أخذوا أطول. كيف طولت يعني؟ سنين. أنبياء، أنبياء ذكرهم القرآن وأنبياء ما ذكرهمش، بذكرهم هم إيرميا إشعياء حزقيال إلى آخره، بذكر أشياء غير اللي ذكرهم القرآن. كل هذا يجي يصلحوا يفسدوا، عبدوا البعل ورجعوهم وكذا. طب بعد 600 سنة من موسى عبدوا البعل وجاءهم إليا اللي هو إلياس ليصلحهم، وحاولوا يقتلوه والله رفعوا عندهم، ثم أجى تلميذه إليشع اليسع مش أنا برضو كمل المسيرة. أخذت طويل هذول المستعبدين اللي رجعوا. طب والأحرار العرب ولا شيء، إسماعيل أخو إسحاق بس، محمد بكفي. ليش بكفي؟ ليش بقول هذا الكلام؟ بقول هذا الكلام لأنه هذا الكلام ممكن ينطبق على كل أمة تستعبد، تنهار أخلاقها، تفسد عقائدها، يكون إصلاحها صعب. وهذه التجربة يمكن تتكرر، فنفهم القضية وما نظلش نقول بني إسرائيل. اليوم لما بتطلعوا وصارت الأمور واضحة، بتجدوا في شخصيات بتسمي حالها مسلمة لم ترى في حياتك ممكن يكون أسفل منها، وبتصير ما تستغربش لما يقولوا هذا أتتخذون هزوا؟ ما هي؟ ما لونها؟ ما هي؟ اللي بدنا نشوفهن. ها؟ طب اليوم افتحوا لي بالله على الفضائيات المصرية الرسمية، بتشوفوا كذب عمركم ما شفتوه، ادعاءات عمرك ما بتشوفها، سفالات عمرك ما بتشوفها. شو القصة؟ معناته مصر كاينة عايشة بعبودية؟ تقدر تطلع مثل هذه الشخصيات اللي بتدهش انت هون بتقول لك في فلسطين؟ يعني انا شايف يعني الشعب بكون وبقاوم وبرفض العبودية اصلا برفض، وهذاك المستعبد بيقول لك طب خلطوني يعني ما يعني احنا هذه ارض مباركة بشوفنا يعني انه اي تصرف منه بيقول لك وبعدين وبيصير العالم يدق كله بقول لك شو هالشغلة هاي كل العالم وين ما كان بنكتلوا الناس والأمم كلها ساكتة بس نيجي نطب هدول بصير الناس صيحوا هم بيقوموا لخبتكم مش عم تستعبدوا انتوا ولا ايش؟ فهون في شعوب عبدوها الناس اللي جاءوا باسم انهم بدهم ينقذوها من الظلم واستعبدوها واذلوها سنين طويلة وبالتالي بدأ يطلع عندك أشياء منحرفة. طبعا في الغالبية العظمى من الناس أبت، لأن أنا قلت لما يكون في وعي وعلم خلاص انتهى الموضوع وهو مسلم وبيعرف شو الإسلام ولا كل الأمم بتغيره. لكن واضح من اليوم لما نشوف إحنا بالفضائيات العربية هاي ناس حتى بيكونوا مشايخ وبيكونوا الحاكم أنت غير الفتوى بغير والموضوع الفلاني بغاي يخرب بيتك، احنا بقينا نظنك انت هالشيخ انت مخذ التوحيد، انت عبد الله، انت عبد الله ولا عبد انت للحاكم؟ اثريته فعلا الشعوب التي تعيش دير بالكم تحت القهر، واليوم ما بيقدروا يمارسوا قهر زي اول على فكرة، لا اليوم قد ما يكون ما بيقدروا، لكن في البلاد اللي قدروا يمارسوا قهر اكثر قدروا يطلعوا شخصيات مشوهة بني صورة لبني إسرائيل، صار موقفهم من الدين. بتشوف داحد بيقول لك أنا دارس وماخذ دكتوراه في الشريعة وبوقف أمام السيسي وجماعته شو بقول له؟ أنت مثل موسى وهارون، شفتوها ولا ما شفتوهاش؟ طب إيش هذا؟ إيش هذا؟ بقول للسيسي أنت مثل موسى وهارون، لكن في المقابل في أبطال، في أبطال وجماهير. انت بس كيف وجد؟ انت بتقول عجيب، كيف مربى هذا؟ ايوه شوف علي كيف، في اي شعب يقبل ان يستذل دققوا معي، تنحرف اخلاقه، تنحرف عقائده، يصبح اصلاحه صعب. سوريا بتشوفوش فضائيات وبتشوفوش ناس بيجوا؟ في ناس كثير من اللبنانيين كنا نشوفهم زمان في الفضائيات وهم يدافعوا عن القضية الفلسطينية وغيرها ونكون معجبين بمنطقهم، يخرب بيتهم بعدين باعوا حالهم وبيشوفوا الشعب السوري بنقتل وبوافقوا وبيمشوا مع الطاغية. واليوم بتجدوا انتوا ناس منكم بينكم اصلا يبدو من الناس اللي ايش تشربوا الذل او كانوا ناس يعني من اجل المصلحة مستعد بيعوا واشتروا، مستعدين يدافعوا عن حاكم طاغية وهم بيشوفوا شعوبه تقتل، بيشوفوا شعوب تقتل وبعدهم بفهموش ليش هم بني اسرائيل بفهموش؟ بني اسرائيل ما شافوش ايات ومعجزات ومعجزة ورا معجزة ومعجزة ورا معجزة، وهاي هم بيخاطبوا النبي شو بيقولوا له؟ ها تتخذونها هزوا؟ ها تضحك تسخر منا انت؟ لا النبي الله لا يعطيكم عافية، للي شفتوا منه في منهم اليوم بيقفزوا لك على الدين والى اخره وبتقيه قلبه كلك بيصلي وبصوم، ايش هالكلام؟ وليش هم مش باقين يصلوا ويصوموا؟ نرجع لهدول الناس اللي قلت عنهم افضل من ابائهم، الافضل من ابائهم. هو المشكله وين تكمن؟ المشكله لما ياخذ دين محرف، واليوم شعوبنا اخذت دين محرف. كيف؟ قديش كانت هون على فكره العلمانيات والماركسيات وغيرها تزيف فكر الامه، فلذلك كثير من ابنائنا كنت تجدهم اسلام وماركسية، اسلام وعلمانية، اسلام وقومية، اسلام وفارسية، اسلام وطورانية تركية، يعني اسلام وفرعونية، اسلام لاحظوا بابلية، اسلام وعشورية موجود ودعاء. طب وإسلام كرد. تلاحظين؟ طيب إيش؟ إذن العبرة لما تأخذ أنت الفكرة إذا مش صافية ومخلوطة وثنيات مع دين حق تطلع الشخصيات المشوهة اللي حكاها أو حكان عنها القرآن في قصة بني إسرائيل اللي بتستغربوا كن قالوا ليش بني إسرائيل ماخذين 40% من صوت البقرة، ليش ماخذين من القرآن كذا، هم بني إسرائيل، هم بني إسرائيل ولا جماعة بتتكرر. اليوم من حولكم أسفل من بني إسرائيل في أمتكم، أنتوا شفتوا اليوم ما بتتوقعش يكون سافل لها الدرجة، منحط لها الدرجة، يقلب الحقائق، يكذب، يجذف على الدين، مستعد يبيع ويشتري. قصة بني إسرائيل تتكرر، هدول ما بتواجدوش إلا في الأماكن اللي فيها عبودية، وناس ممكن تستعبدهم مش بس لأنهم طغاة يستعبدوا اللي استعبدوهم، لا، تستعبدوا المصلحة، بيستعبدوا الراتب، بيخاف، بيذل وبيقبل، وبيسوغ وبيمشي وبيفتي وتفاصيله، ما بيشوف حاله إلا أصبح كبني إسرائيل ويحتال على الدين زي ما احتالوا، وبدبرها كمان زي ما دبروها بني إسرائيل. فإذا ما نظلش نعتقد أن الله تحدث في نسبة كبيرة من القرآن عن بني إسرائيل، هو يتحدث عن التجربة المتكررة اللي بدها تكون في كل الأمم، مش شغل الجينات ولا هم أبناء إسرائيل. أصلا قول الله سبحانه وتعالى أبناء إسرائيل مشان يذكرنا دائما أبناء الصالح، أبناء الصالح، أبناء الصالح، هذول مشان هيك قلنا، بيظل يقول ان ابناء اسرائيل مش ابناء يعقوب مشان ما ننساش، ابناء من اسرى به الرب هدول. وبالتالي التجربه بتظلها موجوده على فكره، فبالتالي اخطر شيء على الامه. اذ نرجع، كيف هدول احسن من ابائهم؟ هو احسن من ناحيه التزامه بدينه. طب شو دينه هو؟ ليش؟ دينه مخلوطه من عقيده سويه مع قاعد منحرفة، وهذه الخلطة على فكرة بتكون أسوأ من الوثنية، مش المخلوطة هاي، انت خالطها اشي قوي مع ضعيف يا اخوي، فبظل يرتكز على القوي هو، انت خالطها. ودول المسلمين برضو اللي المسلمين اللي بيننا خالطينها، لا اله الا الله، طيب وبعدين هاي بخلطها بشغلة تانية. شوفها بيطلع هالشخصية المشوهة، بيطلع هالشخصية المشوهة، محمد رسول الله، طيب وبعدين؟ اي نعم. اذا القرآن مش تحدث عن بني اسرائيل ولا سخرها لليهود ولا لغير اليهود، الكلام كله عن تجربة بشرية متكررة الى يوم القيامة. نرجع، اذا لما بتاخذ هذه العقيدة المشوهة باخذها هو مش انت باخذها، عارفين شو بصير؟ هذا هو اللي بيصنع سلوكه وبيصنع احكامه وبيصنع مواقفه، لذلك هم اسوأ، لانه ابائهم فيما بعد صلحوا وامكن انه يخرج منهم، تمام؟ هدول لأنهم على عقيدة اللي هي فيها الحق والباطل، ويسلكوا على أساسها، متمسكين فيها. شو متمسكين فيها؟ في منهم متمسكين فيها بس متمسكين بالباطل، ما أنتوا بالباطل والحق مع بعض، فبيطلع منهم الشيء القبيح اللي مثلا هم مستعدين يقتلوا الأمم ويبيدوها شعب الله المختار، وهيك قالوا لنا وإحنا هيك. أنت انتبهتوا منين؟ طب تعتدوا على السبت؟ أبدا. تعتدوا على الناس؟ بتسرقوا اليهودي؟ لا يجوز. بتسرقوا غير اليهودي؟ بتنتهكوا اراء؟ بتزنوا في اليهوديه؟ لا. طب في الطفله وموجود عندهم في الطفله يجوز غير اليهوديه؟ قديش عمرها؟ وانا سبق قلت لكم من هون هم اسوأ، هم احسن من ابائهم في التمسك بدينهم اللي هو الان هيك، ما هوش الدين، واسوأ من ابائهم لانهم ماخذين الدين الغلط وبتصرفوا على أساسه، بتصرفوا على أساسه وبيسوقوا لأنفسهم، وحاخامات بيقولوا لهم اقتلوا الأطفال، وإحنا لا يجرؤ إنسان فينا يقول اقتلوا أطفال اليهود لأنك أنت بتخالف الإسلام أصلا لما تكون متعمد يعني، ولا بجوز تقتل امرأة لما تكون متعمد يعني، ولا شيخ كبير عند أكثر الفقهاء برضو، تمام؟ ولا بالمثل. شو مثل هذا؟ أخلاقي أنا؟ شو علاقتي بأخلاقه؟ إيش علاقته الطفل؟ إيش علاقت واضح؟ فهنا ننتبه. إذن انتبه إلى أي أمة ترتضي أن تكون ذليلة، أي أمة تقبل العبودية ويستمر هذا فترة من القبول والذلة، تنحرف أخلاقها، تنحرف عقائدها، ويصبح إصلاحها صعب، نكمل إن شاء الله. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وبارك الله فيكم.